تفخر شركة صوت الغربية بطنطا أن تقدم لكم يا حاضر صل على النبي صل يا حاضر صل على النبي صل نور الوجود كل طلق خير لنا طلق خير لنا اسمعوا مني أعب حكاية عن أيتام ليلى وخايس لاب يا مأس في الأيام يا مأس في الأيام لبوح حكاية ناس مع الزمان والناس أيتام وشربوا الكاس أيتام وشربوا الكاس وصبروا عليا بعد وفاة الأم عاشوا في حيرة وغم والأب شال الغم في رباية الأيتام في رباية الأيتام وعز وجنان وش وقال لي نفسه بلاش يمكن ما تريحناش وتتعب الأيتام وحي قصة بعنوان دموع الأيتام بتحكي عن راجل صالح من الصالحين اسمه الشيخ وهدان متزوج بواحدة صالحة من الصالحين وخلف منها ولد وبنت يا سادة مستمعين البنت اسمها ليلى وأخاه اسمه إسلام وشاء القدر وكانوا موفقين مع بعض وزوجته توفت إلى رحمة الله بعد ما ماتت يا سادة مستمعين الشيخ وهدان قرر في نفسه وأبى عن الزواج وقال قال يا ما شفنا كتير وسمعنا عن أيتام شافوا العذاب والمر شربوا من الأيام عالزواج ما نواش وقال في نفسه بلاش يمكن ما تريحناش وتتعب الأيتام وقال قال يا ما يا ما يا ما يا ما قال يا ما شفنا كتير وسمعنا عن أيتام شافوا العذاب والمر شربوا من الأيام وليه راح أظلم عيالي وأظلم اليتامى حرام حرام أنا لازم أصبر وأرضى باللي انكتب يا عين وأهرب وأروح على فين من وعدي في الأيام أنا لازم أصبر وأرضى باللي انكذب وأهرب وأروح على فين من وادي في الأيام قعد سنين على ليلى. وسلم عمرنا للواحد العدل بقى عايش محتار ما بين الغط والضار وعياله لسه صغار ليلى وكويس لا وقريب ويا جراح لما شافوا الشقيات قالوا له يا وحدة شوف لك وحدة دور أوام في الحل على وحدة بنت حلال عشان خطر العين يرتاحوا من الأيام. يشقع الايتام وسلم امره تمام للواحد العلام وبقى عايش محتار ما بين الغيط والدار وعياله لسه صغار ليلى واخاه اسلام القرايب ويا الجيران لما شافوه شقيان قالوا لي يا وهدان نعم شوف لك واحد اوام دور ام في الحال على واحده بنت حلال عشان خاطر العيال يرتاحوا من الايام ابى عن الجواز واقول لهم اصلي انا انت ايه انا انا انا اصلي كنت يتيم في صغري يا ما نسيت لما توفت امي وسابتني صغير في البيت ابويا راح اتجوز وجابني العذاب في البيت اه من مرات الاب اه اه اه واللي شفته زمان شفت العذاب الوان والدمع يا ما بكيت العذاب الود والدمع يا ما بكيت. وبعد الزواج القرايب والجيران قالوا له قالوا له عندك حق ارفض وادخل لا قالوا له عندك حق ترفض وادخل لا وبرضه قول الحق انظر لايديك هواك انظر لايديك هواك مش هتلاقي صباع يشبك لتاني صباع اصل النساء انواع ودي حكمة العلا ودي حكمة العلا والدنيا برضو بخير طورت لاي كتير ستات حذايا ضمير فكر بعالي تمام فكر بعالي تمام ربي والوجدان فين هي يا اخوان ودوني ليا لان تعجبني اخدها اوان قالوا له عندك حق ترفض وتقول لا القرايب مع الجيران قالوا له قالوا له عندك حق ترفض وتقول لا وبرضه قول الحق وانظر لايديك اوام مش هتلاقي صباع يشبه لتاني صباع واصل النساء انواع ودي حكمه العلام والدنيا برضه بخير دور تلاقي كتير ستات حداها ضمير فكر بعقل تمام قاعد يفكر وهدان وشاء القدر لما شاء القدر يا سادة مستمعين وفي مرة سافر مصر يزور ابن عمه بخيت وفي يوم سافر لوحده وساب العيال في البيت ولما وصل بسلامة الله رحب ابن عمه بخيت وقال له يا وهدان زي حالك كل ما نويتش على الجواز قال له يا ابن عمي نويت ازيك يا وهدان وزي حالك كل مش ناوي بقى تتجوز قال له يا ابن عمي ناوي رد عليه ابن عمه وقال له قال له العروسة حاضرة تشوفها تقول أمرة واسمي جازر وظروفك حلوة هي جايبة القهوة هي قدامك واقفة ليه ايه رايك كل اوان شفا وعندي غزال والقلب لا ميال شفا وعندي غزال والقلب لا ميال انا اصلي فلوسي كتب كتاب وكتب كتاب وراحوا معاه في الحي القرى يا حاضرين وراحوا معاه في الحي القرى يا حاضرين وبعض يوم واتنين رجعوا مصر أوان رجعوا مصر أوان وسابوا زغرا وغدان لسه ما عرسان والسن بينهم كان يفرق 30 عام واحد. رد عليه ابن عمه يا سادة مستمعين وقال للعروسة حضرة في الشوفة تقول أمرة قال له اسمها ايه؟ قال له اسمها زهرة اخت مراتي اكرام وظروفك حلوة هي جايبة القهوة هي قدامك واقفة هي ايه رأيك كل اوام نظر اليها وهدان وقلبي غزال وانا قلبي اليها ميال وانا اصلي فلوسي حلال وكتب كتاب اوام وراحوا معايا يا حاضرين على القرية وبعد يوم واتنين رجعوا مصر أوام وسابوا زهرة وهدان لسه بقى عرسان والفرق ما بين الاتنين يفرق 30 عام زهرة سنها 25 وهدان عدى 50 وأنا أقول في الملحمة دي يا سادة مستمعين لأي واحد كبير عجبي على راجل كبير كبر سنه عدى فوق 50 وكسر الزمن سن بقول في الملحمة دي يا سادة مستمعين ده انا عجبي عجبي على راجل كبير كبير كبر سنه عدى فوق 50 وكسر الزمن سنه قرب خلاص ينحني مفروض يحترم سنه ما ياخدش واحدة بقى من ضريانه لو كان شريك جمال وحد بيقف كبر عجبي على راجل كبير كبر سنه عدى فوق 50 وانكسر الزمن سن قرب خلاص حين مفروض يحترم سن ما ياخدش واحدة بقى من دور عياله لو كان شرب مال لو كان شريب مال حد بيوفي كبر سن زغرة يا حاضري سني 25 وجمال جايز بالعين زي بنات الشام زي بنات الشام والكحل جوه العين والكحل جوه العين ومشه سمرا وحلوين وخدوتها تفاحتين وقوام احلى قوام وقوام احلى قوام وبعد سنه يا اخوات حبي يا ابن الجيران والفرق بين الاتنين في 30 عام وبعد سنة يا اخوان حبي يا ابن الجيران وحبيته في الكتمان وحبيته في الكتمان سنين بقى وايام اسم الولد اسرار شباب وحلاوة كمان لكن عياله أجدان عرفوا الحكاية تمام زهرة يا حاضرين سنها 25 وجمالها يسبي العين زي بنات الشام والكحل جوا العين ورموشه سمرة وحلوين وخدودها تفاحتين وأوامها أحلى أوام وبعد السنة يا أخوان حبيها ابن الجيران وحبيته في الكتمان سنين بقى وأيام اسم الولد عصران شباب وحلاوة كمان لكن عيال وهدان ليلى وخا إسلام عرفوا الحكاية تمام خاين دي خاينة دي خاينة وخداعة وأيما بضر تمثيل وتقول له انت حياتي وملكش في حياتي بديل لعبت قلبه الطيب وكان طيب وفيه قليل لما خلاص قدرت تسرق حنان قلب بقى كل حبه ليا وعاشوا اليتامى في وين في وين يا خسارة على مسكين ما هوش دريان وزهر مصر قايمين بخطة تمام وهدان حيعمل ايه بجمال العبيد معرفش من حوالين حتى عياله يا عيني على المساكين قالوا نروح لمين يا عيني على المساكين قالوا نروح لمين يا ربي وانت معين يا حنين على ايتام سلمنا العمر اليه ورمينا حمولنا عليه ياللي ملكش شريك في الملك يا صار على وهدان مسكين ماهوش دريان وزهرة مع أسرار اللي هو ابن الجيران يا سادة مستمعين قايمين بخطة تمام وهدان حيعمل ايه بجمالها لعبت بيه ما عرفش من حواليه نسي أولاده حتى عيل قلتان يا عيني على المساكين قالوا نروح لمين يا رب وانت معين يا حنين على الأيتام سلمنا الأمر إليك ورمينا حمولنا عليك يلي ملكش شريك في الملك يا علام لما سحرته بجمالها ونسي أولاده بعض من الناس والجيران قالوا إيه على وهدان اسمع الأب اللي كان مؤمن ودى إيمان نوفي الأب اللي كان مؤمن ودى إيمانه فين حتى الصلاة أهملها وضيع فروض الدين ورح الحنان من قلب وتبهدل المساكين ما بقاش يفكر فيهم حتى في يوم العيد والكل لابس جديد ويدول حالهم يبكي العيد الأب اللي كان من ودى إيمانه فيه حتى الصلاة أهملها وضيع فروض الدين ورح الحنان من قلبه وتبهدله المساكين ما بقاش يفكر فيهم يا عيني حتى في يوم العيد والكل لابس جديد ودول حالهم يبكي العيد فكروا وقالوا مين ليلى وخاء اسلام قالوا راح نمشي في البيت ما نعوش الليلة بقى نمشي والدنيا واسعة تمام اسلام وليلى معاه مشوا يا ولدا غلبة في ملك الآن وسابوا النار يا وان مشوا في ظلام الليل والغربة هم وين بيقولوا الصبر جميل والأمر للعلا قالوا راح نمشي في البيت ما نقعدش والليلة بقى نمشي والدنيا واسعة تمام إسلام وليلى معاه مش يا ولداه ظلام الليل غلابة مساكين سابوا القرى ومشوا مشوا في ظلام الليل والغربة هم وين بيقولوا الصبر جميل والأمر اللي علامة وماشيين في الطريق بيقولوا ايه والعاشي في جمال النبي صلى عليه بيقولوا الأمر أمرك يا ربي ومن الناس نذيرك انت اللي عالم بحالنا ولا نشكيش حالنا لغيرك سترك كفاية عليك سترك كفاية علينا ما نمدش ايدينا بقى لغيرك انت خبير وعليم وسامع دعاء المظالم وعشمنا فيك يا كريم ولا نطمع في كرم غيرك ماشيين في غربتك عالخد دمعتك وتايت خطوتها يا عيني عليك شرب كاسات المر ولفوا بلاد البر. بيقولوا لله الأمر هو صاحب الأحكام، واخدين الصبر رفيق واللي الملوش صديق، غربة وهم وضيق، برد ومطر وظلام، قابلهم راجل صياد عالبحر ماشي يصطاد، كان اسمه عواد بيجري على ايتام، ولما شاف حالهم قعدهم وسألهم قالوا له موالهم وهو يقول يا سلام. ماشيين في غربتهم عالخد دمعتهم وتاهت خطوتهم يا عين عالايتام، شاربين كاسات المر ولفوا بلاد البر، بيقولوا لله الامر هو صاحب الاحكام، واخدين الصبر رفيق والليل ملوش صديق، غربة وهم والضيق، برد ومطر وظلام، وهم ماشيين يا سادة مستمعين قابلهم راجل صياد عالبحر ماشي يصطاد، الراجل ده كان اسمه عواد وبيجري على ايتام، لما شافهم يا سادة مستمعين قعدهم وسألهم حكوا له الحكاية ويقول يا سلام، اتاري عنده ايتام وهو متربي يتيم راخر، وبص البنت وقال لها اسمك ايه؟ قالت له اسمي ليلى، وانت اسمك ايه؟ قال له اسمي اسلام، ريحان على فين؟ بكم وقالوا له حكم علينا الزمن وشفنا الذل بعينينا، حكم علينا الزمن وشفنا الذل بعينينا، بعد منا ما راحت راح وز ليالينا، وجت قللت الاصل فان واشترت فينا، وهنعمل ايه وهنعمل ايه يا زمن في نصيبنا وقدرنا، بعد منا بهدلنا وغدر الزمن بينا، صعب عليه ياما والألف ندامة، وخد اليتامى عالبيت دغري أوامي، وساعتها أطعمهم في بيت وأكرمهم، وفي حجرة نيمهم لحد الصبح تمام، ولما طلع النهار نادى وقال يا ست الدار وموضب الفطار وكريم الأيتام، فطروا وشربوا الشاي، فطروا وشربوا الشاي، وقال تعالوا معي، وقال تعالوا معي، قوموا معايا يا أوامر، فطروا وشربوا الشاي وقال لهم تعالوا معاي نقصد كريم علامة. وطلع النغار وداهم لراجل ساري وآمن بيحب كل الغلابة وبيعطف على المساكين. اسمه كبير في البلد وكان يمتلك فدادين وعمارة وجنينة كبيرة ملوش إلا جمال. ابنه الواحد يا رجال وكان شاب صالح من الصالحين الحج شرفي. أهلا بالحلوين الحج شرفي الدين أهلا بالحلوين انتم جوا العين انا كنت ملايتان والول على ما سال فقال يا حول الله ولن يا خلق الله ليه تظلموا الايتام زعلا وعشانه وامضوري حضنه عشان يطمن نادى الابن جمال وقال له شوف يا جمال قال له شوف يا جمال اجعل دول في الحال اخواتك هنا يا جمال واخوة الصديق الكال. خاتم مراعى الحاج شرف الدين كان رجل صالح وامين قابل اولاده وقال لهم اهلا بالحلوين وانتم جوا العين وصلنا كنت من الايتام وقالوا عن مأساه قال يا حول الله وقال يا خلق الله ليه تظلموا الايتام ونادى على ابنه جمال وقال له اسمع يا جمال دول اخواتك في الحال اسمع يا ابني يا حبيبي اوعى تهمل فيهم الولد امير وابوه امير امر طالع لابوه كريم وابن كرام جعل اليتامى اخواته حبيب مدى الايام ما جاش فيهم زعلهم وعاملهم بعطف تمام واللي يعمل ثواب يبقى ثواب واكبر ثواب مدى الايام جمال واسمه فيه عائل قوي ونبي الف ما شاء الله عليه كان صبيه تمام حلوة وملهاش حظ حلوة وملهاش حظ والدنيا دنيا حظ ومادام في ايدي الحظ لازم ساعتها تمام لازم ساعتها تمام جمال واسمه فيه عائل اول نبي الف ما شاء الله عليه فكر جمال وقال دي صبية تمام على ليلى يا سادة مستمعين اللي هي يتيمة حلوة ملهاش حظ والدنيا ملهاش حظ وما دام في ايدي الحظ لازم اسعدها اوامي ونادى على اخويا اسلام ما بينه وما بينه كده وقال له يا اسلام قال له نعم قال له انا نفسي اتجوز اختك يا اسلام اسلام فكر بعقل وقال له اسمع بس ابوك يزعل ده احنا غلابة وخدنا العز ببيتك يمكن ابوك يطردنا اسلام ما صدقوش وفاكر باني كلام هزار ولما حلفوا كتير حقيقة مش بهزار قالوا يا خوفي يا صاحب من أخرة المشوار خايفتوا لأبوك يزعل ويطردنا وإحنا خلاص خدنا العز بعد مرار. الأب كان عارف اللي هو الحاج شرف الدين وبعينه كان شايف وساعتها كان واقف وسامع كلام إسلام قال لي يا ولدي تعيش وفيك طمان العيش انت ما تفرقنيش طول عمرك يا إسلام وانت بقى يا جمال هجوزك في الحال وهي ليلى بنت حلال والفرح تم أوام ونرجع بقى للأسيين وهدان وظهر أوام ذنب اليتامى خلص من زهراء بقى وهدان الأب اللي حطم عياله وسقاهم كاس الحرمان شاب وانحنى شاب وانحنى وهنا بقى عريان وهنا بقى عريان وفي عز مرضه شاف بعينه زهرة معصرة بقى لوحده في حجرة وهم في تاني حجرة وهو نايم مريض وينادي يقول يا زهرة وانا تسمع له كلام وفي ليلة يا حاضرين قام ماسك السكين وهم بنفسه أوام فاكرينه بأنه نايم مش السند على الحيطان وشاف بعينه كمان شيطانة مع شيطان عجوز وهم شباب لكن الزعل غلاب وهدان ساعة ما شاف مراته زهرة مع عصران ضربهم بالسكين دغري قفل الباب وصرخ والخلق نيام ولما الناس سمعوه صحوا وقولوا شافوه وصرخ كالمعتوه وصل العمدة أوام قام العمدة دغري على التليفون طلب أهل القانون لأجل العدالة تكون قامت الحكومة أوام بعد العمدة ما طلب أهل القانون وجات الأطباء تكشف عليه كشفوا الأطباء عليه وقالوا ده في زهود غدر وخيانة في بيت وعقله غاب على طول خد سجني بدون تنفيذ يعني برأ على طول من الفرح طلع يبكي بيقول ده ذنب عيالي واللي جرالي واللي جرالي علي أنا المسؤول بالفكر لم تان فكرنا معين واشتد مرضه كمان ولا حد زاره يا اخوان في يوم من الايام اصبح من المساكين وخلص بعيني رطيب والبيت يا مستمعين وده ذنبي لا يتم مش في الدنيا حزين وحاله ما يصرش عين وفي الليلة يا حاضرين وفي الليلة يا حاضرين حاولت في المسجد نام حاولت في المسجد نام ساعة الفجرية تمام جي المسجد اسلام جي المسجد اسلام وصلي جماعة امام ونحافظ على الاسلام بعد الصلاة بيقين سمي الغارب مسكين بيقول يا مستمعين حنوا عليهم موح بعد ما ماتت زهرة وعصرات وطلع براءة وهدان الأطباء قالوا عليه كان مذهول بالفكر انها معيان واشتد مرضه كمان ولا حد زاره يا اخوان في يوم من الايام اصبح من المساكين وخلاص بعد إيرتين والبيت يا مستمعين ودي حكمة العلام ومش في البلاد سواح وحود على مسجد يصلي يا مستمعين أتاري ابنه بصلي الفرض كل ليلة سمع واحد بيقول يا محسنين حنوا على الانضام قال له تعالى يا راجل هنا انت ضيف الله ولما قرب منه قام عرفه لما رآه بالحضن خده وبكى وقال يا أبتاه عارفين ده مين يا ناس أبويا ما فرقناش استغربوا الحاضرين وقالوا يا حول الله وكان من الحاضرين الحاج شرف الدين بكى بدمع العين وقال حكاية أوام اللي حصل منه وربنا مع المساكين وفعل الخير يلقاه خيره مدى الأيام أما فعل الشر ما يشوفش غير الشر خدوه على البيت وقالوا له وشك حلو يا بابا أنا فرح الليلة الجاي وجودك تم جناي وعروستي حلوة تمام قمر ومين نعيد عشرية وأصيل أختك يا بابا الليل شوف عروستي تمام شوف عروستي تمام وبدأنا بمدح الزين وكتبنا بمدح الزين شفعنا في يوم الدين طبع رسول الله مع تحيات شركة صوت الغربية بطنطا أولاد الحاج سيد حجازي.